بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، ما زلنا في كتاب المغازي ترجمة 39. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب استعمال النبي صلى الله عليه وسلم على أهل خيبر. قال: حدثنا إسماعيل وابن أبي أويس قال: حدثني مالك عن عبد المجيد ابن سهيل عن سعيد بن مسيب عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر أميرا أو جابيا لل يأتي بالإبل يعني بالزكاة مثلا أو بالخراج، لأنه اتفق على أن يعطي يعني خيبر لليهود على نصف الثمرة. يقول: فجاءه بتمر جنيب، نوع من التمر يبدو جيد يعني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا والله يا رسول الله، إنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين، لعل في واو هنا يعني وبالثلاثة. فقال: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا، لأن التمر جنس ربوي لا يجوز إلا صاعا بصاع، فيباع التمر الرديء ونقبض الفلوس ثم نشتري بها التمر الجيد، ولكن نبيع صاعين أو ثلاثة بصاع يعني من التمر الجيد هذا لا يجوز، ده جنس ربوي لا يجوز إلا يعني مثلا بمثل يعني يدا بيد. قال عبد العزيز بن محمد عن عبد المجيد عن سعيد أن أبا سعيد وأبا هريرة حدثاه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي من الأنصار إلى خيبر فأمره عليها. وعن عبد المجيد عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة وأبي سعيد مثله. قالوا: باب استعمال النبي صلى الله عليه وسلم على أهل خيبر، أي بعد فتحها لتنمية الثمار. قوله: قال عبد العزيز بن محمد: هو الدروردي، وقد وصله أبو عوانة والدرقطني من طريقه. عن عبد المجيد هو ابن سهيل شيخ مالك فيه عن سعيد بن مسيب. قوله: بعث أخا بني عدي من الأنصار، في رواية أبي عوانة والدرقطني سواد ابن غزية، وهو من بني عدي بن النجار، وسواد بتخفيف الواو مش سواد يعني، وشد السهيلي فشددها، ولعله اعتمد على بعض ما في نسخ الدرقطني سوار آخره راء، لكن ذكر أبو عمر أنها تصحيف. وروى الخطيب من وجه آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل على خيبر فلان بن صعصعة، فلعلها قصة أخرى. قوله: عن عبد المجيد، هو معطوف على الذي قبله، وهو عن عبد العزيز الدروردي عن عبد المجيد، فلعبد المجيد فيه شيخان والله أعلم. باب معاملة النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر. قال الإمام البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر لليهود أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها. طبعا الصحابة مشغولين بالفتوحات الإسلامية وبالجهاد بالدعوة إلى الله، واليهود يعني ما فيش وراهم إلا الدنيا يعني، فهذه المزارعة أو المخابرة الواحد يسيب الأرض. طبعا المسلمون ملكوا الأرض بالفتح الإسلامي لخيبر، فتركوها لليهود يعملون فيها ويؤدون نصف الثمرة للمسلمين، وعليهم البذور وهذه الأشياء عليهم على اليهود يعني. قول: باب معاملة النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر، ذكر في حديث ابن عمر مختصرا، وقد تقدم في المزارعة مع شرح واضحا، وتسمى أيضا مخابرة لأنه عمل بها أهل خيبر. باب الشاء التي سمت للنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر. رواه عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان بعد الغزوة أهدت له امرأة سلام المشكم شاة مسمومة، وقالت: أي جزء من الشاء أحب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فقيل لها: الذراع، فأكثرت فيه من السم. ف فقال إن هذا الذراع يخبرني أنه مسموم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد عن أبي هريرة. طبعا سعيد بن المسيب لأنه زوج بنت أبي هريرة وفي هذه الطبقة العالية كبار الصحابة كبار التابعين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتحت خيبر وهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم. باب الشاة التي سمت للنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر أي جعل فيها السم، والسم مثلث السين. قوله رواه عروة عن عائشة لعله يشير إلى الحديث الذي ذكره في الوفاة النبوية من هذا الوجه معلقا أيضا، وسيأتي ذكره هناك. قوله حدثني سعيد هو ابن أبي سعيد المقبري. يبقى هنا سعيد مش ابن المسيب، سعيد بن أبي سعيد المقبري، يروي أحيانا مباشرة عن أبي هريرة وأحيانا عن أبيه عن أبي هريرة. هكذا أورد مختصرا، وقد سبق مطولا في أواخر الجزية فذكر هذا الطرف وزاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا لي من كان هنا من يهود، فذكر الحديث، وسيأتي شرح ما يتعلق بذلك في كتاب الطب. قال ابن إسحاق لما اطمأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر أهدت له زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم اليهودية شاة مسمومة، وكانت سألت أي عضو من الشاة أحب إليه، قيل لها الذراع، فأكثرت فيها من السم، فلما تناول الذراع لاك منها مضغة ولم يسغها، كأنه استشعر أن فيها شيء. وفي بعض الروايات أن هذا الذراع أو هذا العظم يخبرني أنه مسموم. وأكل معه بشر بن البراء رضي الله عنه فأساغ لقمته، حسش بالفرق ومات منها، وذلك يقولون أنه عفى عنها أولا، ثم لما مات صاحبه بشر بن البراء قتلها به قصاصا. فذكر القصة وأنه صفح عنها وأن بشر بن البراء مات منها. وروى البيهقي من طريق سفيان بن حسين عن زهري عن سيد المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة أن امرأة من اليهود أهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة فأكل، فقال لأصحابي أمسكوا فإنها مسمومة، وقال لها ما حملك على ذلك؟ قالت أردت إن كنت نبيا فيطلعك الله، وإن كنت كاذبا فأريح الناس منك. قال فما عرض لها، في أنه تركها لأنه كان لا ينتقم لنفسه، وفي أنه هي أسلمت فتركها. ومن طريق أبي نضرة عن جابر نحوه فقال فلم يعاقبها. وروى عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن الزهري عن أبي بن كعب مثله وزاد، فاحتجم على الكاهل. قال الزهري فأسلمت فتركها. قال معمر والناس يقولون قتلها، ويجمع طبعا أنه تركها أولا ثم قتلها لما مات صاحبه. وسواء تركها لأنها أسلمت أو تركها لأنه كان لا ينتقم لنفسه. وأخرج ابن سعد عن شيخه الوقري بأسانيد متعددة له هذه القصة مطولة، وفي آخره قال فدفعها إلى هي مولى بشر بن البراء فقتلوها، فدفعها إلى ولاد بشر بن البراء. بشر البراء اللي هو مات من أولياء الدم يعني لما قتلت، فدفعها إليهم فقتلوها يعني بشر بن البراء رضي الله عنه. قال الواقدي وهو أثبت. طبعا الواقدي متروك يعني. وأخرج أبو داود من طريق يونس عن الزهري عن جابر نحو رواية معمر عنه، وهذا منقطع لأن الزهري لم يسمع من جابر. الزهري من صغار التابعين. ومن طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة نحوه مرسلا، أبو سلمة طبعا ابن عبد الرحمن بن عوف. قال بيهقي وصلاه حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. قال بيهقي يحتمل أن يكون تركها أولا ثم لما مات بشر بن براء من الأكلة قتلها، وبذلك أجاب السهيلي وزاد إنه كان تركها لأنه كان لا ينتقم لنفسه ثم قتلها ببشر قصاصا. قلت ويحتمل أن يكون تركها لكونها أسلمت وإنما أخر قتلها حتى مات بشر، لأنه بموته تحقق وجوب الخصاص بشرطه. وافق موسى بن عقبة على تسميتها زينب بنت الحارث هي امرأة سلام بن مشكم، وأخرج الوقري بسند له عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ما حملك على ما فعلت؟ قالت: قلت قتلت أبي وعمي وزوجي وأخي. قال: فسألت إبراهيم ابن جعفر فقال: عمها يسار وكان من أجبن الناس، في نسخة أخبث الناس، والذي أنزل من الرف، وأخوها زبير وزوجها سلام بن مشكم. وقع في سنن أبي داود أخت مرحب اللي هو قائد يعني خيبر اللي قتلوا علي بن أبي طالب يعني، وقيل محمد بن مسلمة ولكن الراجح علي بن أبي طالب، وبه جزم السهيلي، وعند البياقي في دلائل بنت أخي مرحب. ولم ينفاد الزهري بدعوى أنها أسلمت، فقد جزم بذلك سليمان التيمي في مغازيه، ولفظه بعد قولها: إن كنت كاذبا أرحمت الناس منك، وقد استبان لي الآن أنك صادق، وأنا أشهدك ومن حضر أني على دينك، وأن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله. قال: فانصرف عنها حين أسلمت. وقد اشتملت قصة خيبر، مش القصة كلها يعني، مش بس هذا الباب يعني، قصة الشاة المسمومة، على أحكام كثيرة، منها جواز قتل الكافر في أو الكفار في أشهر الحرم، والإغارة على من بلغته الدعوة بغير إنذار، لأنه لم يذكر أنه أنذرهم، وكما أغار على بني المصطلق وهم غارون يعني دون أن يبدأ بالدعوة. وهو يعني قالوا إذا غلب على ظن القائد أو الأمير أن الدعوة بلغتهم يمكن أن يغير بغير إنذار، لأنه هنا يعني بات يعني بجوارهم، وفي الصبح رأوا النبي صلى الله عليه وسلم والجيش فقالوا: محمد والخميس، لأنه لم ينذرهم. فإذا كانت الدعوة بلغتهم يجوز أن يغير بغير إنذار، وإذا كانت بلغتهم لم تبلغهم يبدأ بالدعوة. وقسمة الغنيمة على السهام، وأكل الطعام الذي يصب من المشركين قبل القسمة، يعني طبعا أصل في الغنيمة أنها تملك بالقسمة، ما يجوزش لحد أن يأخذ من الغنيمة، ولكن لو وجد طعام مثلا يعني زي من بعض الأماكن كان فيها جهاد، الإخوة كانوا بيجدوا الطعام وهو سخن يعني فبيأكلوه، ما يروش يستنى لما يدخل في الخم يعني يتقسم يعني على الغنيمين. إن لو وجد طعام يؤكل، خاصة لو كانوا يعني جوع يعني. وقسمة الغنيمة على الجيش على السهام، وأكل الطعام الذي يصب من المشركين قبل القسمة لمن يحتاج إليه، بشرط ألا يدخره ولا يحوله، ده على لا ينقله يعني، ما يكونش مثلا طعام كثير مثلا يعني تمر مثلا مخزن، ده طبعا يخش في الغنائم، ولكن لو أكل يعني هيأكله يعني سد جوعه يجوز أن يأكله. وأن مدى الجيش إذا حضر بعد انخضاء الحرب يسهم له إن رضي الجماعة، كما وقع لجعفر والأشعريين، قم بعد انخضاء الحرب والنبي صلى الله عليه وسلم يعني خسم لهم واستسمح للصحابة، ولا يسهم لهم إذا لم يرضوا، كما وقع لأبان بن سعيد وأصحابه، كما مر عن قبل ذلك أبان بن سعيد طلب أن يسهم له فلم يسهم له لأن الصحابة ما رضوا بذلك. يقول: ولا يسهم لهم إذا لم يرضوا، كما وقع لأبان بن سعيد وأصحابه، وذلك يجمع بين الأخبار، ومنها تحريم لحوم الحمر الأهلية، الحمر اللي في البيوت يعني أو الإنسية غير الحمار الوحشي اللي في الصحراء، وأن ما لا يؤكل لحمه لا يطهر بالذكاء يصير في حكم الميت، وتحريم متعة النساء لزواج المتعة اللي بتبيح الشيعة الآن يعني، هو يعني أبيح أحيانا لظروف يعني معينة ثم حرم تحريما أبديا، وجواز المساقاة والمزارعة، وطبعا المساقاة بتكون للنخل أو للشجر يعني فاكهة يعني، والمزارعة بتبقى الأرض يعني الفاضية أو بين النخل مثلا أو بين الشجر. ويثبت عقد الصلح والتوثيق يعني من أرباب التهم، وأن من خالف، لأن اليهود يعني أهل تهمة يعني، وأن من خالف من أهل الذمة ما شرط عليه من انتقض عهده وهدر دمه، وأن من أخذ شيء من الغنيمة قبل الخسنة لم يملكه ولو كان دون حقه، وأن الإمام مخير في أرض العنوة، العنوة التي تفتح بالإبل جهاد يعني غير التي تفتح صلحا يعني، بين قسمتها وتركها. النبي صلى الله عليه وسلم قسم نصف خيبر وأبقى النصف الثاني لنوائب المسلمين. وجواز إجلاء أهل الذمة إذا استغنى عنهم أو استغني عنهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، فأجلاهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وجواز البناء بالأهل بالسفر، الزواج يعني، والأكل من طعام أهل الكتاب وقبول هديتهم. وقد ذكرت غالب هذه الأحكام في أبوابها، والله الهادي للصواب. باب غزوة زيد بن حارثة. قال الإمام البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان ابن سعيد قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة على قوم فطعنوا في إمارته، فقال إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبي من قبله، ويم الله لقد كان خليقا للإمارة، اللي يقصد زيد بن حارثة رضي الله عنه لقتل في غزوة مؤتة، وإن كان من أحب الناس إلي، وإن هذا يعني أسامة بن زيد لمن أحب الناس إلي بعده. قول غزوة زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم والد أسامة بن زيد، ذكر في حديث ابن عمر في بعث أسامة، وسيأتي شرحه في أواخر المغازي، أن البعث ده النبي صلى الله عليه وسلم جهزه ثم عسكر بالجرف مكان قريب من المدينة، وشغله بمرض النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أنفذ أبو بكر الصديق جيش أسامة. كان سن أسامة 18 سنة وكان أميرا على هذا الجيش، وقالوا كان فيه يعني أبو بكر وعمر، ولكن أبو بكر يعني كان يصلي بالناس واستأذن أيضا يعني أبو بكر أن يبقى معه عمر أيضا يعني، وخرج جيش أسامة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسلوا إلى شمال الجزيرة المكان اللي قتل فيه أبوه يعني زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة. يقول والغرض منه قوله فقد طعنته في إمارة أبي من قبله، وسيأتي قريبا بعد غزوة مؤتة حديث أبي عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلم بن الأكوع قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات، وغزوت مع ابن حارثة استعمله علينا، هكذا ذكره مبهما. رواه أبو مسلم الكجي عن أبي عاصم بلفظ وغزوت مع زيد بن حارثة سبع غزوات يؤمره علينا، وكذلك أخرجه الطبراني عن أبي مسلم بهذا اللفظ، وأخرجه ابن عين في المستخرج عن أبي شعيب الحراني عن أبي عاصم كذلك، وكذا أخرجه الإسماعيلي من طرق عن أبي عاصم. وقد تتبعت ما ذكره أهل المغازي من سرايا زيد بن حارثة فبلغت سبعا كما قاله سلمة، وإن كان بعضهم ذكر ما لم يذكره بعض، فأولها في جمادة الآخرة سنة خمس قبل نجد في مائة راكب، والثانية في ربيع الآخر سنة ست إلى بني سليم، والثالثة في جمادة الأولى منها في 170 فتلقى عيرا لقريش وأسروا أبا العاص ابن الربيع وزوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، والرابعة في جمادة الآخرة منها إلى بني ثعلبة، والخامسة إلى حسمي مخصور في 500 إلى أناس من بني خدام بطريق الشام، كانوا قطعوا الطريق على دحية وراجع من عند هرقل، والسادسة إلى وادي القرى، والسابعة إلى ناس من بني فزارة أو فزارة، وكان خرج قبلها في تجارة فخرج عليه ناس من بني فزارة فأخذوا من معه وضربوه، فجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فأوقع بهم وقتل أم قرفة وهي فاطمة بنت ربيعة ابن بدر زوج مالك ابن حذيفة ابن بدر عم عيينة ابن حصن ابن حذيفة، وكانت معظمة فيهم، فيقال ربطها في ذنب فرسين فأجرهما فتقطعت وأسر بنتها وكانت جميلة. ولعل هذه الأخيرة مراد المصنف، وقد ذكر مسلم طرفا منها من حديث سلمة ابن الأكوع.